غير كان في مادتين بس، ماده واحده كانت ماده الدكتور محمد الشربيني. الماده دي كان ساعتها الدكتور محمد الشربيني جاي من امريكا وروح طبق لنا اللي هو الامتحان الامريكي ده اللي هو ايه، اللي هو فيه جزء صح وغلط وجزء اختياري والجزء الاخير مقالي. تمام. في سنه اولى امتحنته كده، ما هو بقى ظروف كورونا والحاجات اللي حصلت دي هي اللي قلبت الدنيا. فاحنا كان على يدنا والله والله يا سنه ثالثه، احنا كان بيجي لنا العنوان بتاع الفصل، العنوان بتاع الفصل سؤال. يعني انتوا شايفين المقدمات دي، المقدمه اللي بتيجي في اول فصل دي كان بيجي لنا سؤال، وانت المفروض تكتبي كل الفصل جابت سؤال واحد من الاسئله المقالي اللي كانت بتجي لنا. يعني فيها رسمه انت مطالبه بالرسمه، فيها جدول انت مطالبه بالجدول. لكن انا دلوقتي صح وغلط واختياري جبت الجدول بتاعي. يعني هل انت مثلا لو انت مكاني، بص انا عايزاكم كل واحده فيكم تحط نفسها مكاني، تعمل نفسها ان هي بتحط الامتحان، تحط الامتحان تمام. الجزئيه دي ينفع اجيب فيها سؤال؟ لو ينفع اجيب فيها سؤال يبقى تعرفي ان هيجيلك فيها سؤال. اما لو ما ينفعش اجيب فيها سؤال او مش موضع سؤال، هي مش موضع سؤال، يبقى انا اجيب فيها سؤال. اجيبه منين؟ اخترعه؟ مش هخترعه صح. انا ما قريتش الجدول عشان برضو ما تفهميش من كلامي ان انا بقول لك الجدول محذوف، يعني انتوا بتحوروا وبتاخدوا الكلام زي ما انتوا عايزين تفهموه، يعني بتروحوا تحوروه وتفهموه، يعني اللي هو بترضوا غروركم يعني. فانا ما اعرفش انت بتتكلم عن اني جدول او ما بصيتش. انا لحد النهارده يعني سنه ثالثه، بس عايزه اقول لكم ان انا مش معايا الكتاب، والله مش معايا الكتاب، دي نسخه جديده. انا بس اللي هو كل اللي معايا الباوربوينت، بس ممكن اللي هو بفتحه كده وانا بشرح المحاضره باخد منه العناصر الاساسيه، وبعد كده يعني ايه اللي هو بقول اللي يجي على بالي. فمش معايا الكتاب عشان اعرف اللي هو الترتيب الحاجات اللي فيه والعناصر والجداول والحاجات دي كلها، يعني مش موجوده في الباوربوينت. بس انا لما اجي احط الامتحان، الجزئيه اللي هلاقيها موضع امتحان يعني ينفع اجيب فيها سؤال اختياري، يبقى خلاص يبقى اعرف ان الجزئيه دي هيجي فيها سؤال. الجزئيه مثلا انا اعرف ان موضع سؤال صح وغلط، يعني لازم احط فيها سؤال باينه، يعني لازم احط فيها سؤال، خلاص اعرف ان دي فيها سؤال. لكن في حاجات كتير زي مثلا زميلكم هناك بيسالونه، بيقولوا احنا نحفظ الرسمه بتاعه خط سر الخطه. طب انت تحفظوها ليه؟ تحفظوا الرسمه ليه؟ ممكن تحفظوا الرسمه بالشكل مثلا عشان تعرفوا، مثلا لو هدفي ان انا اعرف مثلا المراحل اللي هي راحت فين وجت منين ووصلت فين بالترتيب ماشي، لكن احفظها كرسمه وهو هعمل بيها، مش هجيب الرسمه انا في الامتحان، فاهمين؟ لكن عشان احفظها مثلا عشان اعرف ترتيب المراحل، يعني الخطه بدات منين وتاني مرحله راحت فين ومن فين لفين والكلام ده لحد ما وصلت لفوق ماشي، عشان يعني لو هتسهل عليا الموضوع بدل ما احفظ لي 20 عنصر مثلا، تقريبا هي بتتكلم في 20 او 22 عنصر صح؟ اللي هي خط سير الخطه. يعني لو مثلا لو لا انا شايفه ان الرسمه هتلم الموضوع في دماغي اكتر، يعني فاحفظ الرسمه عشان اعرف ماشي، لكن انا اكيد مش هطلب منك ترسم الرسمه وهتحط لي جدول. انا دلوقتي عندي مشكلتين ماشي. اول مشكله عندي ان انا المفروض ان انا اديكم بنك اسئله، يعني بيتكلم في 500 سؤال على الاقل 500 سؤال ماشي. لو انا دلوقتي حذفت لكم من الكتاب 3 فصول او 4 فصول، مش فاكره هو 11 فصل ولا 10، تمام. حذفت لكم من الكتاب 3 فصول، يعني انا دلوقتي بتكلم في ايه 7 فصول. لو انا حذفت من جوه الفصول دي انا هجيب بنك اسئله منين؟ لا مش احنا مش نحذف من جوه الفصول، هي الحاجات الدش اللي احنا يعني احنا في ناس مش يعني في ناس مش هتميز، في ناس مش هتميز ده حضرتك زي ما قلت ده موضع سؤال مش موضع سؤال بالظبط كده. انت شايفه وانت بتذاكري ده مش موضع سؤال، انا مش شايفه ان الحته دي مش يعني مستحيل. لما ممكن تكون تصويري بنت ما وانا لا والله، يعني حتى احنا لما بنيجي يعني لما بنيجي نحط الامتحان ما بحطش الامتحان بتفكيره في دماغي انا، لان انا اصلا درست الماده، انا درستها وكانت درستها تاني في الماجستير وكانت درستها تاني في الدكتوراه اللي هو حفظتها خلاص حفظتها تمام. فلما اجي احط الامتحان لو حطيته بدماغي انا او بدرجه استيعابي انا بظلم الطالب. طب هو حضرتك حضرتك قلت يعني درستيها 3-4 مرات احنا اول مره نبص فيها فمش هميز ده موضع سؤال ولا مش موضع سؤال. ماما انا لما كنت في سنه ثالثه معاكم كنت اول مره ادرس وذاكرتها ونجحت فيها. ما احنا ننجح ان شاء الله. احنا مش ان شاء الله تنجحوا يعني والله ما تقلقوش يعني انا مش هذاكر لو من الامتحان والله والله بقدر المستطاع على قد ما اقدر اجيب كويس بس يعني انا دي بقول لكم هو يعني انا بقدر انا عارفه ان الماده دي انا عارفه الكلام ده احنا درسنا وتخصصنا وعارفينه يعني معظم الدكاتره بتقول ان السنه الثالثه دي تعويض للسنين كلها. احنا الثالثه دي ضاعت اصعب سنه بالنسبه لنا والله تحس المواد كلها صعبه بضربه بطريقه فظيعه. مين اللي قالك سنه ثالثه اسهل سنه؟ كتير اصعب سنه قالوا لنا يعملوا تعويض تعوضوا فيها على السنتين التانيين يعني هي فعلا على فكره الكليه بتاعتنا كل ما بتطلعي بتبقى ابسط من الاول. يعني عندنا في سنه اولى دي ده والله سنه اولى يعني انتوا كنتوا بتاخدوا مش عارفه 11 ماده باين ولا كام ماده ماشي بس ما كانش فاهمه كل ماده بتنزل هتيجي في سنه رابعه تاخديهم 4 مواد مفيش سؤال والله لا خالص. هتلاقي بالعكس هتلاقي معظمهم عندك خدمه فرد خدمه جامعه تنظيم مجتمع هتلاقيهم كلهم مكررين في في الثالثه والثانيه الحاجات اللي درستوها لان هو يعني تنظيم مجتمع هي الحاجه احنا على الترم اللي احنا هنمتحنه ده انت تعرفيش اقوله الماده دي مش بحيث ان احنا نبقى فاهمين. طب ما انا هنزل لكم بنك الاسئله مره بتكلم في ما انا يعني هينزل بنك اسئله هو يكون عندي اسئله محلول عشان ليه بالعكس على فكره لا بدل ما دي لا والله يعني بالعكس على فكره لما يبقى مش من غير الحل بتاعه لا ما احنا هنحل على نفسينا اوريدي ذاكرته تمام. يا جماعه في حاجه انتوا كمان يعني اللي هو موضوع مغلوط بالنسبه لك مش معنى ان انا بنزل لكم بنك اسئله وانا هجيب الامتحان من هو بنك اسئله لا انا على فكره انا يمكن السنه اللي فاتت نزلت بنك الاسئله في ماده دراسات سكانيه يمكن مش عارفه ماده الاداره يعني جبت تقريبا يعني اللي هو ما تعداش 50% من بنك الاسئله. نفهم دماغ حضرتك عايزين محلول يعني عشان في فاتي كتير انا بحبش وانا طب ما انتوا كده هتعتمدوا على الاسئله اللي موجوده لا في البنك بس بعد كده نرجع نجيب لكم اسئله مختلفه هو بعد ما ينزل هو بعد ما بس بنك الاسئله مش هينزل غير قبل الامتحان ب3-4 ايام بكتير عشان تبقوا عارفين ده ريت قوي خالص تمام اللي عايزين حاضر في حاجه تانية؟ ايه؟ ما هي محلول خلاص يا دكتور محلول ان شاء الله. طيب عندنا اللي هو باقي الفصل السابع تمام انت كده خلاص يعتبر النهارده اخر يوم ليكم ولا النهارده اخر يوم بلغوكم ان ما خلاص ايوه عندنا احنا كده قلنا هنقف لحد الفصل السابع وعندنا بعد بقيه الفصول اللي بعد كده خلاص مش قرار علينا. عندنا النهارده اللي هو باقي الفصل السابع كان عنصرين تمام ان احنا لسه ما طرحناهمش. عنصر بيتكلم عن مقاييس دراسة الفعالية ونماذج دراسة الفعالية. مقاييس دراسة الفعالية قلنا عشان أقيس درجة فعالية المنظمة أو عندي برنامج أو مشروع معين عشان أقيس درجة الفعالية بتاعته لازم يبقى عندي أدوات تمام؟ إيه الأدوات دي أو إيه بتندرج تحت مصطلح المقاييس؟ يعني المقاييس دي هي الأدوات اللي أنا بستخدمها عشان أقيس درجة فعالية برنامج معين أو مشروع معين أو منظمة لو أنا بتعامل معاها. طيب هستفيد من المقاييس دي ايه؟ اول حاجه ان انا هقدر اتحكم في البرنامج او المشروع بتاعي. هقدر اتحكم فيه ايه برضو؟ ان انا اعرف ايه معدل نجاح البرنامج بتاعي او المشروع بتاعي معدل النجاح او الفشل بتحقيق اهداف، هل هو حقق الاهداف دي ولا لا؟ معدل النجاح ايه ومعدل الفشل ايه؟ طيب ايه هي المقاييس؟ عندي نوعين من المقاييس الخاصه بدراسه الكفاءه او دراسه الفعاليه. رقم واحد اللي هي المقاييس الكميه، رقم اثنين اللي هي المقاييس الوصفيه. المقاييس الكمية عندي بتنقسم لثلاث أقسام، رقم واحد اللي هي مقاييس العمالة، مقاييس الخدمات، والمقاييس المالية. مقاييس العمالة دي من الاسم بتاعها اللي هي خاصة بالعمالة والعاملين، تمام؟ فيها التأثير بتاعها بيبقى قوي وفعال في قياس درجة فعالية المنظمة، بأن أنا بشوف اللي هي معدلات الحضور ومعدلات الغياب الخاصة بالعاملين طبعًا. مين بيحضر ومين ما بيحضرش، معدل الغياب مرتفع، معدل الحضور مرتفع، الحضور ده هل بيبقى باذن ولا من غير اذن. كمان من خلالها بعرف درجه التزام العاملين، طبعا لو نسبه الحضور عاليه بعرف ان في التزام في العمل، بعرف مدى انتمائهم للشغل ومدى التزامهم ومدى ارتباطهم بالشغل او بالمنظمه عامله. رقم 2 عندي المقاييس الماليه، ودي طبعا برضو من اسمها خاصه بالجوانب الماليه للمشروع. فيها برضو بعرف اللي هي التكلفه اللي انا بحطها للمشروع بتاعي، والايرادات اللي انا بستخدمها سواء كانت الايرادات المباشره ولا غير مباشره، والعائد من البرنامج او المشروع بتاعي، يعني النتائج او العائد اللي بيعود عليا من البرنامج او من المشروع. عندي بعد كده اللي هي مقاييس الخدمات، ودي اللي هي بتتكلم عن او بتندرج تحت الخدمات المقدمه للعاملين او الخدمات المقدمه للمستفيدين. دي اللي هي خاصه بغض النظر عن السمات والخصائص المطلوبه، دي بتندرج تحت نوعيه او كميه الخدمات المقدمه للمستفيدين منها. رقم 2 اللي هي المقاييس الوصفيه، دي كانت ايه اول نوع من المقاييس اللي هي المقاييس ايه الكميه. رقم 2 عندي اللي هي المقاييس الوصفيه، والمقاييس الوصفية دي هي المقاييس اللي انا بستخدمها في قياس الفاعلية في النواحي اللي انا مقدرش اقيسها بايه بالمقاييس الكمية. يبقى انا بستخدم المقاييس الوصفية في بعض النواحي اللي ما ينفعش استخدم فيها ايه المقاييس الكمية، زي ايه؟ رقم 1 الاهداف، رقم 2 تنظيم الخصائص، اتخاذ القرارات، كل الحاجات دي ما ينفعش استخدم فيها كم، لازم استخدم فيها ايه المقاييس الوصفية. زي مثلا ان انا بنمي قدرات العاملين، زي ان انا اعرف العلاقه ما بين العاملين عامله ازاي، زي ان انا اعرف العلاقه ما بين المنظمه والبيئه الخارجيه بتاعتها ازاي، زي الحوافز والتشجيعات اللي انا بشجع بيها العاملين، كل الحاجات دي كلها بتندرج تحت المقاييس الوصفيه. رقم 2 او الجزء الثاني من الفصل اللي هو بيتكلم عن نماذج قياس او نماذج دراسه الفاعليه. رقم 1 نموذج تحقيق الاهداف، ونموذج تحقيق الاهداف ده من اهم النماذج المستخدمه، لانه بيعتبر نقطه بدايه ونقطه نهايه في نفس التوقيت. نقطه بدايه ان انا ببدا بيه ان انا احدد الهدف بتاعي، ونقطه نهايه اللي هو بوصل بيه لمرحله التقويم ان انا اقوم النتائج اللي انا وصلت ليها. عشان كده بتيجي اهميته ان هو بيعتبر نقطه بدايه وانطلاق للمشروع، ان انا حددت الاهداف بتاعتي وحددت اللي هي الاتجاه اللي انا همشي عليه والخطة اللي انا همشي عليها. بعد كده بتيجي مرحلة النهاية اللي هي مرحلة التقويم النتائج، وبعرف معدل النجاح ومعدل الفشل الخاص بالبرنامج. طيب رقم في بعد كده بعض الاهداف او انواع للاهداف، في الهدف السائد والهدف المرحلي والاهداف الوسيطة وتعدد الاهداف. الهدف السائد ده اللي هو ايه؟ ده الهدف السائد ده اللي هو بيبقى سائد في كل منظمة، وده بيختلف من منظمة لاخرى على حسب طبيعة العمل ايه خاص بالمنظمة. يعني أنا مثلا عندي منظمة زي أو مؤسسة زي مؤسسة الشؤون الاجتماعية، هدفها الأساسي إيه؟ هدفها الأساسي إن هي بتقدم خدمات للفقراء، صح؟ طيب عندي مؤسسة زي المدرسة أو الكليات أو غيرها، يعني الحاجات دي هدفها الأساسي إيه؟ تعليم. عندي مؤسسة زي مثلا الجمعيات مثلا أو مؤسسات اللي هي هدفها الأساسي الربح أو مشروع معين، هدفها الاساسي ايه الربح، يبقى دي تندرج تحت ايه الهدف بتاعها، بيندرج تحت الهدف ايه الاقتصادي او الناحيه الاقتصاديه. فالهدف السائد ده بيختلف من كل منظمه على حسب المنظمه الاخرى، بس على حسب الهدف او على حسب ايه الهدف السائد فيها، يعني على حسب طبيعه العمل فيها. رقم 2 تعدد الاهداف، وده بيرتبط ب نسبه الارباح، ان انا حققت الارباح بتاعتي ولا لا، وصلت للنتائج الخاصه بالمشروع بتاعي ولا لا، وصلت لي الاهداف بتاعتي ان انا حققت الاهداف ولا، قدمت الخدمات بشكل طبيعي ومستحق ولا لا، بالاضافه الى رفاهيه العاملين في المنظمه. بعد كده عندي الاهداف الوسيطه، وده بيندرج تحت او بيتوقف على مستوى الاداء. مستوى الاداء ده برضو بيرجع لي عده نقاط، منها ان انا بحسن مستوى العمل بتاعي في المنظمه، منها ان انا بعمل خطه جيده بمشي عليها عشان احقق الهدف بتاعي، منها ان انا بستخدم الموارد سواء كانت الموارد دي ماديه او موارد بشريه، ان انا بستخدم الموارد او استغلها بشكل امثل يساعدني على تحقيق الاهداف. عندي بعد كده الهدف الرابع اللي هو الهدف المرحلي، والهدف المرحلي ده من ضمن الاهداف اللي انا بقيس بيها دراسه او بقيس بيها درجه فعاليه المنظمه وفقا لهذا المؤشر، من خلال على اساس اللي هي امكانيه تحقيق الهدف من الناحيه الزمنيه، يعني من امكانيه تحقيق الهدف من الناحيه الزمنيه، يعني انا دلوقتي انا حطيت خطه معينه فتره زمنيه معينه، هل ان انا حققت الهدف بتاعي خلال الفتره الزمنيه اللي انا حطيتها ولا لا؟ يعني انا التزمت بالفتره الزمنيه بتاعتي ولا لا؟ بعد كده عندي نموذج موارد النظم. نموذج موارد النظم ده فيه مسميات اطلقت عليه او مصطلحات اطلقت عليه، البعض اطلق عليه نسق الموارد والبعض الاخر اطلق عليه الاستحواذ على الموارد. طيب النموذج ده هو عباره عن ايه؟ النموذج ده هو عباره عن مجموعه الوظائف اللي بتقوم بها المنظمه او مجموعه الوظائف والانشطه اللي بتقوم بها المنظمه لهدفها الاساسي ان هي بتستغل الموارد المتاحه او بتستغل اقصى قدر ممكن من الموارد المتاحه في البيئه عشان توصل لعائد للمنظمه او عشان توصل لنتيجه جيده من لتحقيق اهداف المنظمه. هدفها ايه؟ هدفها الاساسي ان انا بزود مدخلات المنظمه، يعني بزود مدخلات المنظمه اللي هي العائد او النتائج او الايجابيات الخاصه بالمنظمه. طيب هل بتهتم بالمخرجات؟ لا ما بتهتمش بالمخرجات، بتهتم فقط بزياده المدخلات الخاصه بالمنظمه، وده بيبقى من خلال استخدام الموارد المتاحه او الحصول على الموارد المتاحه اللي هتوصلني للمدخلات دي. بعد كده عندنا النموذج الاجتماعي السياسي. النموذج الاجتماعي السياسي ده بالنسبه لغيره من النماذج الاخرى يعتبر نموذج جديد، لان كان بدايه انشاء او بدايته كانت في اواخر السبعينيات من القرن العشرين. ده كان بيهتم من الدرجه الاولى بمصطلح اسمه مصطلح القيمه التنظيميه، بالاضافه الى ذلك ان هو كان بيتناول العلاقه ما بين البيئه وما بين المنظمه على كثير من الاشكال المتبادله. طيب هو اهتم بثلاث مفاهيم اساسيه اللي هو مفهوم النسبيه، مفهوم القوه، ومفهوم العداله الاجتماعيه. يبقى المفاهيم الاساسيه اللي هو ركز عليها النموذج الاجتماعي السياسي اللي هو مفهوم النسبيه، مفهوم القوه، مفهوم العداله الاجتماعيه. بعد كده عندي نموذج التطوير التنظيمي الذاتي. نموذج التطوير التنظيمي الذاتي ده من اسمه هو عباره عن قدره المنظمه ان هي تطور ذاتها بعد كده توصل لمرحله قياس درجه فاعليتها من خلال تطوير الذات، وده اطلق عليه برضو اكتر من مصطلح من ضمن المصطلحات اللي اطلقت عليه اللي هو مصطلح نموذج صحه المنظمات ونموذج العمليات. بعد كده عندنا نموذج التناقض والتعدد. نموذج التناقض والتعدد ده كان عبارة عن نموذج وصل ليه عالم اسمه هول من خلال دراسة أجراها في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الدراسة دي بتجرى أو بتتم تطبيقها على مجموعة من المنظمات سواء كانت منظمات عامة أو منظمات خاصة، وبعد كده توصل لهذا النموذج وقال إن هذا النموذج هو عبارة عن مجموعة من التنظيمات المعقدة أو بيتم استخدامه تحت ظروف تنظيمية معقدة بتعتمد أو بيندرج تحتها نظام التناقض والتعدد والتعقيد. بعد كده عندنا نموذج التنافس. ونموذج التنافس ده ظهر في الثمانينيات من القرن العشرين. ظهر في الثمانينيات من القرن العشرين. أهم ما يميز هذا النموذج إن هو ركز على المنظمات على أنها ظاهرة اجتماعية معقدة، بالإضافة بعد مقارنة بالنماذج الأخرى اللي هي ركزت على وجهات نظر مختلفة، لكن هذا النموذج تفرد بوجهة النظر دي وقال إن المنظمات هي عبارة عن ظاهرة اجتماعية معقدة، بالإضافة إلى ذلك إن هو شايف إن المنظمات ده عبارة عن تنظيم بيخدم الإنسان، لكن وجهات النظر الأخرى أو النماذج الأخرى بتقول إن المنظمات هي عبارة عن تنظيم يخدمه الإنسان، ولكن اختلفت الرؤية واختلفت وجهات النظر ما بين النماذج، بالإضافة إن هذا النموذج كان بيتعامل بشكل واقعي أو تعامل بشكل واقعي مع المنظمات في صورة متكاملة أو متفاعلة. عندنا بعد كده في معوقات دراسة الفاعلية أو عندنا في اللي هو نموذج التكامل. نموذج التكامل ده بشكل مختصر اللي هو كان بعض النماذج كانت بتتعامل مع الحالات الفردية، فجه نموذج التكامل ألغى الحالات الفردية أو ألغى التعامل مع الحالات الفردية وبدأ إن هو بدل ما يتعامل مع حول مرحلة التجزيء لمرحلة التكامل أو مرحلة الشمول، وبدأ يتعامل مع قياس الفعالية على أساس من الشمول وعلى أساس من التكامل. بعد كده عندنا معوقات دراسة الفاعلية، وقلنا المعوق اللي هو أي حائل أو أي عائق بيقف دون تحقيق الهدف المعين، يعني أنا عندي هدف معين عايز أوصل له، العائق إن هو أي حاجة تعطلني عن الوصول لهذا الهدف أو تخليني ما أوصلش للهدف بتاعي. طيب إيه هي عندي أنواع من المعوقات؟ في معوقات خاصة بدراسة عناصر الفاعلية ومعوقات تتعلق بمصادر اشتقاق عناصر الفاعلية. اول حاجه اللي هي المعوقات الخاصه بدراسه عناصر الفاعليه بتنقسم لجزئين. اول حاجه اللي هي المعوقات الخاصه بالمدخل السياسي والمعوقات الخاصه بالعموميه. هل ان انا هاخذ بالمعايير العامه او المعايير الجزئيه او المشروطه. في عند كده المعوقات اللي هي بتتعلق بمصادر اشتقاق عناصر الفاعليه، ودي بتنقسم لثلاث حاجات. اول حاجه البيانات المعلومات اللي انا بجمعها عن المنظمه. رقم اثنين ان انا ببدا في مرحله تحليل البيانات المعلومات اللي انا وصلت لها عشان بعد كده ابدا في مرحله الدراسه الفعليه او ابدا في المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله التقويم. بعد كده بتيجي في النهايه المعوقات الخاصه بالجهود او المتعاملين او الجمهور اللي انا بتعامل معاه. في عندي اساليب مواجهه المعوقات. اساليب مواجهه المعوقات في اي حاجه في اي مشروع او اي منظمه، اول حاجه ان انا بحدد الهدف بتاعي كويس، وان يكون الهدف ده مرتبط بالواقع وان يكون قابل للتنفيذ. رقم اثنين ان انا بحط خطه معينه او خطه سليمه بقدر امشي على هذه الخطه عشان اوصل للهدف بتاعي او اوصل للنتائج اللي انا حاططها. رقم ثلاثه ان انا بدرب المرؤوسين او بدرب العاملين اللي انا هيساعدوني في تنفيذ هذه الخطه. هعرف ايه المسؤوليه اللي عليا والمسؤول عن تنفيذ هذه الخطه ودوره وواجباته ايه. بالاضافه لذلك ان انا بوفر البيانات والمعلومات الخاصه بالمشروع بتاعي او الخاصه بالبرنامج اللي هيساعدني في الوصول للهدف ده. كان بقيه الفصل اللي هو الفصل السابع، انا شرحته لكم بشكل مختصر. لو في اي سؤال او اي حاجه عندكم بالنسبه للمنهج